أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. صدق الله العظيم. إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيدتنا صاحبة هذا المقام الفاتحة.